مهدي بلاد الرحمن الرحيم إن فينا وَأَوْضَحَ لَيْلَهَا وَأَوْضَحَ ضُحَاهَا Oh, my God. بينك وتقها وصعدت السماء فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها Yeah. يسألونك عن الساعة وفرعون ذي الدهر فيها المجد فعليك ربك توبا إن ربك للملك رفعا I am. الله العظيم.